فما بالنا لا يستجابون لنا؟ أبالنا تسوء أحوالنا وتزداد همومنا وتتوالى علينا الهموم والكوارث والمصائب، ما الذي يحدث؟ سؤال بلا شك أيها الإخوة له خطر وله أهمية، ولا بد أن نحاول الجواب عنه مستفصلين ومتضمنين بأنواع كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه أجمعين. وأول ما نجيب أيها الإخوة به عن هذا السؤال هو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا دعوتم الله أيها الناس فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. أشار صلوات ربي وتسليماته عليه بقوله القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض إلى سر المسألة، إلى سر المسألة. ما علاقة حقيقة كون القلوب أوعية وأن بعضها أوعى من بعض بالاستجابة للدعاء من عدمها؟ النبي هنا أيها الإخوة وضع رفع الشريف على سر المسألة، وضحه في آخر الحديث بقوله: فإن الله لا يستجيب دعاء عبد دعاه عن ظهر قلب غافل. وسنشرح هذه الجمل. العناوين كما هو مقرر وممهد لا تغير الحقائق، فلو سميت الباب نافذة لم يستحل الباب إلى نافذة وبقي بابا، لو نعت العالم بالجاهل لم يصر جاهلا بمجرد نعتك، إنما يبقى عالما على ما هو عليه، والعكس صحيح. ومعنى هذا القول إخواني وأخواتي أننا حين ندعو الله تبارك وتعالى ليس المهم أن ندعو اسمه فنقول يا الله يا جبار يا قهار يا رزاق يا خلاق يا عليم يا حليم يا محيي، لا يجوز عند الله تبارك وتعالى، لا بد أن ندعو أيها الإخوة ونحن واعون بالحقيقة. ليس المهم أن ندعو اسمه، ليس المهم أن ننادي اسمه وصفاته، المهم أن نكون عارفين به لا إله إلا هو. فإذا دعوناه دعونا من نعرف، وليس إلها آخر قلدناه وفصلناه على قدر أهوائنا وأمزجتنا ومصالحنا وفهمنا السقيم وأغراضنا الملتافة ومصالحنا المذلولة، ثم عدنا بالخيبة فتحيرنا وتهوكنا وقلنا ما بالنا أن يستجيب لنا، وهل دعونا الله؟ الله تبارك وتعالى أيها الإخوة والأخوات لا يتعامل مع الظواهر، مع الكسوات، مع العناوين والألفاظ، مع اليافطات، يتعامل مع الحقائق. هو هكذا لا إله إلا هو. الله لا يحتاج إلى لغة كما نحتاج نحن، انتبهوا، اللغة هذه علامة على ضعف الإنسان في وجهه وعلى عزته، يحاول أن يتخطى ضعفه وعزته بالتواصل اللغوي، والتواصل ليس تاما، تواصل مشدود ومنقوص من وجوه كثيرة، لكن هذا مبحث آخر. الله قال سبحانه في عليا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وكما شرحنا هذا يتم في لا زمان، وما أمر الساعة إلا كلام في البصر أو آخر على ما بينا في الخطبة السابقة، مش فقط تغيير حال إلى حال أخرى أو خلق مفردة من مفردات الوجود، عكس الساعة، كل الساعة دفور الكون يوجد. طيب بساط الوجود يقول كلام حي البصر أو هو أخر، فهو أخر بكثير إلى ما لم يأتي في لا زمان. لذلك انتبهوا، الله لا يوسط شيئا كما نظن نحن، الله لا يتوسط أسبابا، ما نظنه واسطة وما نحسبه سببا مخلوق بأمر مباشر من رب العزة، حتى ما تراه وصفا. لذلك عند الله هذه ليست وصاية. كل شيء يدين الله بالخلق المباشر. أيها الأخوة، ثم نأتي نحن بعد ذلك وعينا البطيل ووعينا النسبوي ووعينا الوساطي أيها الأخوة، فنرى هذا واصفك بهذا وهذا سببا في هذا، وكأنه يستقل بإحداثه. لا يستقل بإحداثه ولا يستقل بخلقه. المهم إذا أردنا أن نقول إن لله لغة فهي لغة تكوينية، ليست لغة لفظية تصويتية كما نظن نحن. يلفتنا سبحانه وتعالى في غير ما موضع من كتابه الأجل إلى هذه الحقيقة. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، ولم يقل لهم قولا مباشرا، ولا ربما حتى على لسان النبي، إنها قولة تكوينية كما يقول آل فلان كن عزيزا فيعز، كن دليلا فيذل، لكن لا يقول قولا يسمعه فلان أو غير فلان، ولا حتى عمر الصفيح الأعلى الأملاك عليهم السلام أبدا، قول تكويني. لذلك هذا القول لا ينثني عن مقصوده وعن غايته مباشرة بلا فاصلة زمنية. أحب أن نستخلص من هذا أيها الإخوة والأخوات معكم ومعكم، أنه سبحانه وتعالى وجل مجده وتبارك بعليائه يتعامل ويتعاطى معنا بالحقائق. ولتقريب هذا المثل ولله المثل الأعلى دائما أبدا في السماوات والأرض، نضرب هذا المثل. يقول لو أن شخصا آتاه الله تبارك وتعالى معرفة حقائق البشر مضمرات النفوس، وآتاه أحد هؤلاء من المليقين المداهنين وقال له إني لا أحبك، هو سيسمعها أيها الإخوة إني لك مبرد مباشرة، وهذا يقول إني لا أحبك، وهو يقول هو يقول لي إني لك لمبرد. لماذا؟ لأنه لا يتعامل مع الكسوة، مع الظاهر، مع الله تعالى، ماذا؟ مع الحقائق. يأتي أحدهم ويركز رأسه هيئة الخشعان أو الخشوع أيها الإخوة الخاضع سبب الإيمان والتقى، فيراه ماردا عفيا وهو مركز رأسه، لأنه يرى الحقيقة ولا تجوز عليه الظواهر، لا يجوز عليه التمثيل. قال أحدهم الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، أنت وأنت وأنت، وبالغ فيه وغلب. انتبهوا، هذا الظاهر يمدحه يغلو فيه يفرط في نسبته الكمالات والمزايا والخصائص، فيرد عليه إمام الحقائق الإمام الرباني أبو الحسن عليه السلام، يقول له أنا دون ما قلت وفوق ما في نفسك. ما هذا الموقف؟ ما هذه الجملة؟ ما هذه المقامات؟ أنا دون ما قل، لأنه إمام الحقائق عليه السلام. هذا علي بن أبي طالب ليس رجلا ممثلا في الممثلين، لو كان ممثلا منهم لجاز عليه كلام ولا اغتر به ولا انتفخ رأسه كما انتفخ رؤوسنا بكلام المنافقين المليقين المداهنين. كلا. فإذا كان هذا حال أحد أولياء الله أيها الإخوة، وهم كثيرون كثرهم الله وباركهم وباركنا بهم، فكيف بحال رب الأولياء ورب العباد أيها الإخوة؟ إذن لا يجوز ولن يجوز علي أن تقول يا الله وتبدأ تبكي وتسفح الدموع. يقول لك خلي هذا الذي دعوته يلبك، أنا لا ألبيك، أنت ما عرفتني، أنت ما دعوتني، أنت تنادي اسما لا تعرف حقيقته، أنت ناديت الله الذي تتخيله أنت، ليس الله الذي تعرف إلينا في كتابه العزيز لا إله إلا هو. اذهب إليه فليلبك، يا عليم علمني. أنت لا تسأل عليم، تسأل إلها آخر أيضا قددته على هيئتك وعلى قدر أوهامك وظنونك، فسبحان من لا تدركه الظنون، سبحان من لا تدركه العيون أيها الإخوة، ولا تخالطه الظنون. الله فوق وهم الواهمين وأجل وأقدس من خطور الخاطرين وتظني الظانين، هو أكبر من هذا، سبحانه ليس كمثله شيء. لذلك أيها الإخوة، إذا أحببنا أن نتحدث عن الدعاء، الدعاء لخاصة النفس أو الدعاء العامة، علينا أن نبدأ من هذه النقطة المعرفة. النبي أرجعنا إليها، القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، نقطة. إذن هو يقول ولهذا يستجاب لبعضها ما لا يستجاب إيه؟ لبعض آخر. والاستجابة على مستويات ودرجات بحسب الوعي. وعي بماذا؟ إنه وعي عرفاني، أن تعي حقائق الإيمان، لا أن تنطقها كما أفعل الآن باللسان لا، أن تتحقق بها. ماذا نطلب حتى حين ندعو؟ وهذا وجه آخر للجواب أيها الإخوة، ندعو الله للأمة. أخشى أن نكون أكذب ما نكون حين نفعل هذا، إلا ما رحم ربي. حين ندعو للأمة، لأمة الإسلام ولإخواننا في الدين والعقيدة، لأهل بلد كذا وأهل بلد كذا، تعرفون لماذا؟ لأن أعمالنا إذا فتشناها ووزناها وعايرناها نرى أن المقدم فيها والملحوظ أبدا الذات. ماذا لي؟ بماذا سأرجع أنا من هذا؟ يا ليت، يا ليت أننا ندعو للأمة أيها الإخوة كما ندعو لأنفسنا، لكن في الجهتين، إن دعونا من لا نعرف وإن دعونا الله غير عارفين به لن يعبأ بنا، لن يسمعنا. الله يتعاطى مع الحقائق ليس مع الألفاظ، انتبهوا، هذه مشكلة كبيرة. ولذلك ارجعوا إلى كتب الأحاديث والآثار، تروا العجب من سرعة تلبية المولى لا إله إلا هو لأوليائه من أصحاب رسول الله ومن التابعين وتابعي التابعين، أشياء لا تصدق. الصحابة على فكرة أكبر بكثير مما نظن أيها الإخوة، مئات الأحاديث والأخبار عن سرعة استجابة الله لهم، استجابة عجيبة غريبة في الأمور من أعجب ما يكون، والاستجابة السريعة أحيانا لحظية وقتية، هذا برهان الإيمان، لأنهم يختلفون عنا تماما. ماذا ندعو نحن أيها الإخوة؟ تريد أن تعرف مقامك عند الله تبارك وتعالى، تريد أن تعرف حالتك الإيمانية والعقدية الروحية، أبواب كثيرة، وسائل كثيرة لمعرفة ذلك، من بينها ومن أنجعها أجر تحليلا على أدعيتك. حاول أن تكتب ما تدعو به ربك في معظم الحال، ستجد أنك لا تعدو أيها الإخوة الأفق الهابط جدا، تدعو الله بالقوة وبالصحة وبالمال وبالجمال وبالأولاد وبالشهادات وبالعلم، علم دنيوي كله، حتى علم الدين، علم الدنيا انتبه عشان الرفعة، يعني يصير مشايخ وعلماء وأئمة، تقبل أعتابنا وأيدينا. هل ندعو الله فعلا راغبين في الآخرة ليس أكثر رغبتنا في الدنيا؟ هل معظمنا يفعل هذا؟ أشك، أنا أقول لكم أشك. لماذا؟ لست مطيعا على قلوب الخلائق، لكن أعمال الخلائق تبين عن نفسها. يكذب على نفسه وعلى الآخرين أيها الإخوة من يزعم أنه راغب في الآخرة، رغبته في الدنيا، لا أود أن أقول أكثر من رغبته في الدنيا، لا، يرغب في الآخرة رغبته في الدنيا، وهو يضحي الآخرة لرغبة محقورة جدا من رغائب الدنيا. الذي يأكل الحرام يريد الآخرة كذاب، الذي يفعل الحرام يريد الآخرة كذاب، الذي يمنع زكاة ماله، نعم يصلي الجمعة والجماعات ويمنع الزكاة ويحتال عليها لئلا يخرج الزكاة، يقول لزوجته قبل أن يحول الحول بيوم أو يومين خذي مالي دينا عندك، فيقول أنا ليس لي مال أعطيته دينا، يحول حوله وليس عنده على مذهب المذاهب، إذن لا يزكى، يقول ليس عندي، بعض المذاهب قال لا يزكى. بعد شهر أو شهرين أيها الإخوة يأزف ويقترب موعد زكاة مالها، فيقول لها أعطيني مالك دينا، فتعطيه فيفصل زكاتها ويصلون ما شاء الله ما شاء الله. يقول هكذا، لا علاقة له بالإيمان ولا بالإسلام ولا بخشية الرحمن. أنا أقول لكم الذي يعطي زكاة ماله فقط ويقتصر عليها ليس عنده خير كثير، إنسان لا يحب الله، لا يرغب فيما عند الله، كذاب، ما في صدقات، ما في تبرعات، ما في إعانات، ما في حب للدرجات في الآخرة، لا ترغب أنت، أنت ترغب في الدنيا، يريد درجات في البنك أيها الإخوة، في الكونتو، هذه الدرجات التي يريدها، لا يفكر في درجات الآخرة. يقول يرغب، اللهم أعطنا الجنة، جنة ماذا؟ تكذب أنت، أنت فقط تعلمت أدعية تدعو بها هكذا تلقائيا، طريقة ميكانيكية فارغة. أين أنت من أصحاب رسول الله ومن أولياء الله في كل زمان ومكان؟ يأتي أبو طلحة، يا رسول الله إني سمعت الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، فخذها يا رسول الله وضعها حيث أراك الله. لم يقل له خذ لك 1000 دينار 5000 دينار، قال لا، حتى أكون من مصاديق قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا. هذه ناس آمنت بالله واليوم الآخر، آمنت بالجنة وبالنار وبالشفاعة وبالصراط وبالحساب وبالبوازين، ليس الكذبة المؤثرون بالدين وبالكلام في الدين، كلا، أبو الدحداح نفس الشيء، تعرفون قصته. ويخرج زوجه وأم الدحدح وأولادها، قومي فقد أقرضته ربي تبارك وتعالى، أقرض البستان كله يساوي عشرات آلاف الدنانير الذهبية لله. قال طبعا هذا أحد الصالحين مرة أيها الإخوة اشترى بقرة وفرحت زوجته جدا بها، فقالت أدعو الله لها، قال اللهم بارك فيها، فسقطت ميتة. قالت ما هذا؟ قال استجاب الله. تريد البركة؟ البركة أن تبقى عند الله، أن يبقى أجرها، أخلف علينا في مصيبتنا خيرا منها. تعلم من أين هذا؟ تعلم هذا الصحة، هذا الصالح الولي من رسول الله. تذبح له شاه فتفرقها عائشة رضوان الله تعالى عليها الصديقة بنت الصديق أيها الإخوة. وهكذا كان شأن عائشة، لمن يتكلمون في عائشة، عائشة عاشت وماتت ويدها كيد أختها أسماء لا تمسك شيئا، زوج رسول الله في الدنيا والآخرة، أم المؤمنين في الدنيا والآخرة، قدس الله روحها الكريمة. إيه ليست معصومة عائشة، يقرأ عن صدقاتها، يبعث إليها ابن أختها ابن الزبير 100,000 في يوم واحد وهي صائمة. وحين تؤوب الشمس أيها الإخوة تغرب، تقول لجاريتها بريرة، يا بريرة اتني بفطوري، فتجيبها مغتاظة حنقة، وهل أبقيت لنا من شيء؟ قالت 100,000، لم تبقينا حتى درهما واحدا نشتري به فطور للصائمين، أنت صائمة كلها انفقناه. قالت لا تعنفيني يا بريرة، لو ذكرتني لفعلت. رضي الله عنها وأرضاها. اللهم أحي قلوبنا أيها الإخوة بحسن الظن بأولياء الله في كل عصر، وخاصة أصحاب رسول الله وأمهات المؤمنين. أسوأ شيء أن يسود قلب المؤمن على إخوانه أيها الإخوة وعلى أهل الله. المهم فرقتها، هذه طريقتها، تعلمت هذا من رسول الله. وعائشة كانت تسرد الصوم تصوم كل يوم إلى الأيام المحرمة، لأن النبي أوصاها بهذا، قال لها يا عائشة أديني قرع أبواب الجنة بكثرة الصيام. ففرقتها إلا الذراع. فلما عاد عليه الصلاة والسلام سألها ما فعلت الشاة، قالت ذهبت كلها إلا الذراع. قال لا تقولي هذا يا عائشة، بل قولي بقيت كلها، بارك الله لنا فيها، بقيت مباركة لأنها ذهبت إلى دار الأبد. هذا إنسان يعبر الدنيا أيها الإخوة، رسول الله وأصحابه وأتباعه يعبرون الدنيا الدنية، هذا الوهم، هذا الحجاب الكاذب، يعبرونه بعين البصيرة لا بعين البصر، إلى الآخرة الباقية المؤبدة، ويشتغلون على هذا النمط أيها الإخوة، يشتغلون حقيقة دون أن ينتظروا ثوابا أو جزاء أو مدحا من أحد من عباد الله، لا يريدون هذا، ويستسرون بأعمالهم. اللهم اجعلنا منهم واسلك بنا سبيلهم. قال لا تقولي هكذا، لكن قولي بقيت كلها إلا الذراع. وهذا الصالح قال اللهم بارك لنا في بقرتنا ماتت، بدك البركة؟ تبقى لك عند الله. فاشترى أخرى فقالت أدعو وأريد أن تبقى، قال اللهم أبقيها لنا، فبقيت، لكن بارك لنا فيها ستموت، وهو دعاء مستجاب ويفهم ماذا يدعو هو، ويعرف أنها ستموت إذا قال بارك لنا فيها. هذه البركة، مش بركة الدنيا، بركة الشيء القليل الذي يزول عنك أو تزول أنت عنه، تنخلع منه أو يذهب هو عنك، هذا حال الدنيا. كل شيء أراجع إلى الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب أيها الإخوة يعمل في بستان الله، عنده حائط، هل فقير عمر الفقير أبو المرقعة، ربما كان هذا في عهد الصديق رضي الله عنه ورضاهم، يلتفت فإذا بصلاة العصر دخل وقتها، يخرج مسرعا يترك كل شيء، فإذا بالناس قد عادوا المسجد، ذهبت الجماعة، فتصدق به لوجه الله، لا بستان ولا ما يحزنهم، يلا. لذلك استجابوا لهم لأنهم أرادوا الآخرة، دعواتهم كيف يدعون، إيه؟ إذا دعا للدنيا واحد يدعو الآخرة ألفا. انتبهوا، نحن كل دعائنا للدنيا كما قلت لكم، المال والصحة والجمال والنساء والأولاد والشهادات والكلام الفارغ، وإذا دعونا للآخرة كنا كاذبين، نكذب على أنفسنا، أعمالنا تؤكد أننا نكذب. حين نرجح دائما الدنيا أرجح، كل شأن حقير من شؤون الدنيا أرجح لدينا، إذن هذا دعاء عن قلب غافل ولاهي وساهي، قلب كاذب، يطلب الآخرة بلسانه وهو مستهلك في طلب الدنيا، مستغرق فيها، يعبدها من دون الله، يعبد الدينار والدرهم أيها الإخوة، يعبد الشهوات، يعبد المصالح والحيثيات والكلام الفارغ. نحن نكذب أيها الإخوة. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذه الآية نوردها مورد الحديث أيها الإخوة، حديث ابن عمر، ما معنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ هذه الآية تدريج لنا في مراقي المعرفة الإلهية أيها الإخوة، تدريج وترقية في مراقي، في سلم العرفان المعرفة الإلهية. ويقول الله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حاول أن تقترب وأن تتحقق وأن تتخلق وأن تفهم شيئا من حقيقة وحقائق بل ما المحيط، الثجاج، الطمطام، العجاج، أي المختص بكل اسم وبكل صفة. حاول أن تفهم هذا. إذا عرفته تبارك وتعالى عبر هذا الاسم ثم دعوته به لباك مباشرة. لذلك الدعاء أيها الإخوة فيه حذاقة عرفانية، مش حذاقة لسانية، مش تجع أسجاع نحفظ الأسجاع على قافية النون وقافية الهاء وقافية الكاف، إنما المعرفة. أنت عرفت الله بهذا الاسم، عرفت شيئا من حقائق هذا الاسم، عشته أنت تعيش. كل واحد منا أيها الإخوة يسمع كل فترة وأخرى بفلان الذي مات، جار له قديم، صديق لأحد أصدقائه، ماذا تكون ردة فعله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله علي أخي، إنا لله وتواسي أخاك، انتهى. وحين تسمع عن عمك، عن أبيك، عن أخيك، عن قريب ودود لك أنه مات، كيف ردة الفعل؟ تصعق. إذا أكرمك الله واسترجعت في هذا الصبر عند الصدمة الأولى تصعق وترفض وتأبى، مستحيل، هل هذا صحيح؟ هل هذا صادق؟ من قال هذا؟ متى حدث هذا؟ الله أكبر. وتبدأ وتبكي لماذا؟ لأن الشوق والمحبة والحسن والحزن والصدمة على قدر ماذا؟ المعرفة. فرق بين الإنسان لا أعرفه صديق صديق يعني رأيت 10 مرات 20 مرة في حياتي، ما بيني وبينه خلطة ولا معاملة، ليس له علي يد ولا فضل، لم أضحك معه، لم أبكي معه، لم أسافر معه، لم أكل معه، لم ألابسه، لم أفتشه، إيه لماذا أبكي؟ طبيعي هذا الإنسان. لكن حين تسمع عن ودود، عن حبيب، عن خالص من خلصانك، طبعا كذلكم ولله المثل الأعلى، العلاقة برب العزة لا إله إلا حبك له لا إله إلا هو، شوقك إليه، تعلقك به، حزنك على التقصير في جنبه، حسرتك على التفريط في جنبه لا إله إلا هو، كل أولئكم المعاني على قدر معرفتك به، مش على قدر أنك تقول الله الله وتكبر باسمه وتنادي باسمه، ليس هذا. لذلك كلما تعمقت المعرفة تشجر هذا الحب وتولع وتوهج هذا الشوق أيها الإخوة، وعظمت الخشية وأفرد لا إله إلا هو بالرجاء والإحساب والتوكل والاعتماد، فكان هو الثقة وحده لا إله إلا هو من بين الخلق أجمعين، وحده لا الأسباب الظاهرة ولا الباطنة، فقط هو لا إله إلا هو. هذه المعرفة، هذه بداية المعرفة الإلهية. وبعد ذلك أدعو وسترى الإجابة إن شاء الله. يجب أن نفهم هكذا، لا أن نأتي ببلاها حقيقة وحقا إنها لبلاها. يأتي من يقصر في صلواته ويمنع زكاة ماله وينتهك الأعراض ويأكل الحرام ويشتري على الله وينسى ذكره ويكفر نعمته أيها الإخوة، ويأتيك يقول لك دعوته ولم يستجب، يا أخي دعوته بكيت في مكة، مكة ماذا ومدينة ماذا، مسكين أنت، أهبل أنت، أبله أنت، دعوت من أنت؟ دعوت من لا تعرف؟ أو دعوت من تعرف ممن هو ليس من الله بسبيل؟ دعوت إلها آخر اختلف تماما، لم تدعو رب العالمين الذي تعرف إليك في كتابه وعلى لسان نبيه، لم تدعوه، دعوت شيئا آخر مختلفا تماما، إلها لا تخشاه ولا تحبه ولا توقره، لذلك أنت تعصيه، هذا إله آخر. لو عرفت الله لا إله كما تعرف إليك ما اجترأت على محارمه ولا على عصيانه، لتأكلتك الحسرات حين تقصر في جنبه، حسرات تأكلك أكلا. لكن انظروا الآن الناس، ربما خرجوا من المسجد أو صلوا جماعة أيها الإخوة فذهبوا إلى الكبائر فانتهكوها عادي عادي، ويضحكون يكون ويشربون، ثم يعتبون على رب العالمين، لماذا لا يستجيب لنا؟ لماذا يسلط على الأمة أعداءها؟ يستكثرون على الله دموعهم الكاذبة المسفوحة في مكة والمدينة وفي المساجد. لذلك الله قد يلبي عبدا واحدا صالحا يعرفه حق المعرفة، يلبيه، ولا يلبي أمة من مليار لا يعرفونه هذه المعرفة. روى أبو نعيم في الحلية والديلمي من حديث أنس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال صلى الله عليه وآله وسلم: في آخر الزمان يدعو المؤمن ربه تبارك وتعالى للعامة: اللهم انصرنا، اللهم اجبرنا، اللهم اعطنا وارزقنا واعزنا وارحمنا وادفع عنا مقتك وغضبك إلى آخره. فيقول الله تبارك وتعالى: ادعو لخاصة نفسك استجب لك، أما العامة فإني عليهم ساخط. ادعو، روح ادعو، تدعو للناس. قال: لماذا استجيب لهم؟ من استجيب؟ لمن لا يعرفني؟ لمن يكفر نعمتي وينسى ذكري؟ لمن يختل الدنيا بالدين؟ الدين أصبح شبكة يصطادون المصالح بها أيها الإخوة. هذا حديث الترمذي رحمة الله عليه عن أبي هريرة وهناد ابن السري في الزهد وابن المبارك عنه رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: يخرج أناس في آخر الزمان، اللهم لا تجعلنا منهم ولا تصل حبالهم بحبلنا، لسنا منهم إن شاء الله وليسوا منا، اللهم آمين بكرمك ومنك، يختلون، والختل هو الخدع، يعني المخادعة الخديعة، خداع ونصب شباك تنصب وفخاخ ترتب، تجيل وتجارة بالدين، يختلون الدنيا بالدين، ويلبسون للناس مسوكة، وفي رواية جلود الضأن من اللين، تراهم يتخشعون هكذا ويتذاكون وكذا، ما شاء الله أهل خشوع وأهل قرآن، ويتلون القرآن بأصوات خاشعة ويرجعون ويحزنون حتى يبكوا ويبكوا من خلفهم افتعالا وتمثيلا باردا سخيفا. يلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل، كلام كله كلام ممتاز، كلام تقي خشوع ذلول، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تبارك وتعالى، النبي يقول، يقول الله تبارك وتعالى: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ وحقيقة الاغترار والغرور هو الجهل. انتبهوا لما تسمع كلمة غرور وفلان ما غرورش معناه أنه متعجب أو معجب بنفسه، العجب شيء غير الغرور، الغرور هو الجهل. إذا عملت الله بغير معرفة فأنت مغرور، ما غرك بربك الكريم، كيف تعامل هكذا؟ ألا تعرف من تعامل أنت؟ كيف تعصيه ولا تفهم؟ لأنه مغرور. هذا الذي ألف في حجة الإسلام قدس الله سره كتابه في غرور الخلق أجمعين، والشيخ عبد الوهاب الشعراني تنبيه المغترين من أهل القرن العاشر على ما خلفه فيه سلفهم الطاهر في الغرور. هاي مع الغرور يأتي من الجهل من عدم المعرفة. قال: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ تجترئون تتجاسرون على محارمي الدين المقدس، أصبح شركا لختل الدنيا؟ هذا الدين عندكم؟ لا نصيب لكم في الآخرة. الله يقول، ثم قال تبارك وتعالى: فبي حلفت لأتيحن، وفي رواية لأبعثن، على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. ووالله إن في هذا الزمان لحيرة، تذهب تسأل أكبر عالم أكبر صالح: ما المنجا؟ كيف السبيل؟ ماذا نفعل؟ يقول لك: لا أعرف، كل شيء نجربه لا ينجح، والأمة في انحطاط، والأمة في لحنة حاقت بها، ما الذي يحصل؟ من هذا من هذا؟ أبي بن كعب يقول، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، هذا الحديث مخرج في مسند أحمد، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وصحبه، هذا الحديث قدسي: بشر أمتي بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. هذا السبب. النبي يقول سبب أنه لا ثناء لا رفعة لا احترام لهذه الأمة، أمة المليار والثمانمائة مليون، والله لا يهابون أحد، لا يحترمون أحد، يتجارؤون علينا أيها الإخوة كالمسعورين. نبينا يسب ويشتم، ترسم الصور عنه قبل سنوات، تصدر في بلد تتلوها بلد ثاني فثالثة فرابعة فخامسة، استفزاز واضح. من أنتم؟ هذا قدس أقداسكم محمد سنسبه. طيب تكلم عن الآخرين، حرية فكر وحرية رأي، ولا نستطيع، أقول لرئيس وزراء الدنمارك في وقتي، لا أستطيع أن أرفع سماعة إلى أي رئيس تحرير، والله الذي خلقك إنه لكذب. وبعدين يقول لك لا هذا مش حرية فكر، ممنوع. إيه سب محمد؟ سب الأمة هذه كلها؟ ما في ثناء لدينا، ما في رفعة، أمة ذليلة، أمة منحطة الآن، لا رفع لا ثناء لا ولا شيء ولا تمكين في الأرض. تعرفون لماذا؟ الحديث يقول لأننا طلبنا الدنيا بعمل الآخرة، لم نعد كالصحابة والتابعين الأسلاف الصالحين نطلب الآخرة للآخرة، وتذهب الدنيا إلى حيث ألقت، أتت أدبرت لا يعنينا، أتت أهل وسهلا أدبرت لا يعنينا، وقال ندعو ولا يستجاب لنا. لا يستجاب لنا، المفروض أنه لا يستجاب لنا. استمعت إلى أحد المشايخ، شيخ معمم بجبة رسمية، يتحدث زهاء 50 دقيقة عن سبب ارتفاع الأسعار. السبب هم الناس، ليست الحكومة الظالمة، ليس السراق، ليس اللصوص، حالم ليس عندهم الشجاعة أن يحكي كلمة في العامة وبالعموم. أيها الإخوة، يقول هناك فساد، فساد مالي، فساد إداري، فساد كذا في الخطط، فساد في الرقابة، فساد في المحاسبة، في فساد. يا أخي احكيت بالعام يا أخي، ما تحكي، ما تتهم وزير أحد. لا لا لا، لم يجروا على هذا 50 دقيقة في فضائية إسلامية. تكذب على من يا مولانا؟ عيب عليك، اجلس في بيتك أشرف لك، تكلم بما يرضي الله يا رجل. ويأتيه ماركسي أحمر يقول له: وما من دابة إلا على الله رزقها. وين ربك؟ وين الرزق؟ طيب الناس تموت، تأكل الزبالة، تتقمم الناس، تستخرج أرزاقها من القمامة. وأنا سأجيبكم عن هذه الشبهة المخيفة بما فتح الله تبارك وتعالى، فإن يكن حقا فله الحمد والمنه، وإن كان غير ذلك فمن نفسه والشيطان، والله بريء منه ورسوله. انتبهوا، الله يقول في هود: وما من دابة إلا على الله رزقها. وهذه الآية في معنى قوله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. طب يا رب، وأنت تقسم على هذا؟ طب لماذا بعض الناس مرزوق وبعض غير مرزوق؟ يوميا يموت الألوف من الجوع، وين الرزق؟ الله أجابنا أيضا، تبه لا نحتاج إلى فلسفة وإلى القرآن، أجابنا قال: يرزق من يشاء. هنا في تعليق، هذا التعليق ورد في مواضع، في موضع كالذي في آل عمران قالت: هو من عند الله، مريم البتول عليه السلام: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. التعليق واضح، لماذا قالت من يشاء؟ ليس بالإطلاق أيها الإخوة، وإنما لنكتة: بغير حساب. الذين يرزقهم بغير حساب، يمدهم برزق الشتاء في الصيف وبرزق الصيف في الشتاء وبلا أسباب، هؤلاء أناس يختارهم، يصطفيهم، إن الله اصطفاك. التعليق واضح ما في مشكلة، لكن آية الشورى التعليق فيها غير واضح، لكنه ملهم بحمد الله تبارك وتعالى، هو مفتاح الجواب. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، يعني يرزق من يشاء ويمنع من يشاء. هذه الآية تتحدث في مقام، وآية إلا على الله رزقها تتحدث في مقام آخر. سنكشف لكم وجه القول. إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم، انتبهوا، تقرير حقيقة قدرية. الله لا يخلق دابة ولا يبرأ نسمة أيها الإخوة منسومة إلا بعد أن يكون قدر لها رزقها، وفي الحقيقة هو قدر رزقها قبل أن يخلق الأرض، قبل أن تخلق الأرض. وحين خلقها كل شيء كان مقدرا، قال: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، كله إلى يوم يطوي الله بساط هذه الدنيا أيها الإخوة. كل نسمة منسومة، كل ذي كبد رطب، الله قدر له كفايته من الرزق وأزيد من الكفاية. هذا وضع قدري، مستوى قدري. إذا جئنا إلى مستوى التطبيق والعمل، الله خلق هذه البشرية أيها الإخوة وخلقهم أحرارا، وسلط بعضهم على بعض، كما سمح لبعضهم مثلا أن يقتل بعضا، قتل إعدام حياة، وكما سمح لبعضهم أن يسرق رزق بعض، رزقك صار إليك وصار عندك، تمتد يده فتغتاله، وأنت أحوج ما تكون إليه، تحتاجه دواء لابنك الصغير، لأمك العليلة، وربما هلك أو هلكت بسبب هذا الذي سرق. هذا فعل الإنسان، وحسابه عند الله تبارك وتعالى، ليس كذلك؟ لذلك جاء الشرع، لم يكتفي الله بالقدر، جاء الشرع وقال لك: هذا حلال وهذا حرام، اعملوا هذا ها واتركوا هذا، وإلا. هذا دورنا نحن الآن. الله يقول: الرزق موجود، لم يمر على الأرض أيها الإخوة تاريخ أو حقبة كانت من الغنى والوفرة كهذا العصر، لكن ملايين، مليار جوعى أيها الإخوة، مئات الألوف يموتون جوعا، يتطورون كل يوم وعلى درجات. لماذا؟ لأن الناس يسرق بعضهم أرزاق بعض، والقوانين والحكومات والبرلمانات والمشايخ والقصص والرابيون ورجال الدين والنصابون جميعا يبررون هذا، هذا وضع كويس، هو هيك المطلوب، خلاص إذا تحملوا هذا ذنبكم أنتم، الله يقول ليس ذنبي. لذلك حين أتى الفعل يرزق، انتبهوا، ليس على الله رزقها، تقدير الرزق هناك مقسوم، انتبه، لكن أتينا الفعل يعني أكشل كما يقولون بالفعل في الواقع، الله يقول يرزق من يشاء، بعض الناس يصلهم رزقهم، بعضهم لا يصلهم. الذنب ليس ذنب إيه؟ القدر، ذنب إيه؟ هؤلاء. والشرع أتاك المخرج وأنت لم تفعل، لم تطبق هذا الشرع، ماذا أفعل لك؟ وستحاسب على هذا، ستحاسب على أنك لم تطالب بتطبيق إيه؟ شريعة الله تبارك وتعالى واجتثاث هذه الشرور وهذه المصائب من جذورها وامتلاقها، لم تفعل هذا ورضيت بأنك كنت مرزوقا وغيرك في الحقيقة يتضورون بل يموتون جوعا. هذه مشكلتك، هذه جريمتك، هذا فهم الدين، هذا فهم القرآن، هذه عظمة القرآن الكريم، وهذا سر التعليق في قوله يرزق من يشاء حتى ينبه العقل. أنا ما نبهني إلا هذا التعليق، إلى هذا الجواب، إلا هذا التعليق، إيه سر التعليق؟ تعليق بالمطلق، من يشاء، مش بغير حساب، حتى نفهم هذا. البقية عليكم، أنا قدرت فاعملوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل ويفتح عينا فتوح العارفين به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أحب أن أختم فقط بجملة واحدة، ماذا نريد أن نقول من خلال هذه الكلمات عبر هذه الخطة؟ أيها الإخوة، نريد أن نقول إنها دعوة إلى معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة الفرد لله ومعرفة الجماعة لله، معرفة الواحد ومعرفة الأمة عبر كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه، عبر التأمل وعبر الصدق أيها الإخوة في طلب الفهم وطلب الحل وطلب التوصيف بهذا الكتاب الأعز الأجل الأقدس أيها الإخوة، وستصير الأمور واضحة تماما. قال ادعو لخاصة نفسك أستجب لك، أما العامة فإني عليهم ساخط. الدين أيها الإخوة ينمي وعيا مجموعيا في هذه الأمة، لا يتعامل معنا كتفاريق، يريد وعيا مجموعيا. ولذلك أيها الإخوة، الذي يدعو العامة، إن ذهبنا ندعو العامة، تعرفون شرط إجابته متى؟ متى الله يستجيب له؟ إن كان فعلا يريد مصلحة العامة، ليس بدعائه فقط بل بعمله، عمله وسعيه وجهاده فعلا من أجل أمته، يعين على الأمة مش على نفسه. وأنتم ترون كيف تضحى مصالح الأمة بدءا من الزعامات السياسية وانتهاء ببعض، لا أقول بكل، ببعض الزعامات الروحية الدينية والفكرية، يضحون الأمة ومصالحها من أجل المصلحة الشخصية. حالي يحرف الفقه، يحرف الأصول، يحرف الفتوى، يحرف أي شيء، المهم هو أن يصل، يأخذ فلوس، يأخذ جائزة، يطلع في التلفزيون، يرتقي كرسيا أكاديميا، تذهب الأمة للجحيم. أمة إيه؟ أنا لعنة، هذه لعنة والله العظيم، هذه لعنة أيها الإخوة، حاقت بنا وحاقت بالأمة. فمن أراد أن يتكلم عن العامة وعن الأمة وأن يدعو لها وأن يستجاب، عليه أن يتحقق بالصدق في العمل للأمة. الله يعلم هذا، لا يتكلم، ما ينبغي أن يتكلم ولا يقول ولا يكذب على نفسه، الله يعلم إن كان يعمل الأمة أو يعمل لنفسه عبر الأمة، عبر الدين، يطلب الدنيا كما قلنا ويختلها بعمل إيه؟ الآخرة والدين. اللهم اهدنا إلى أرشد أمرنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اصلح ظاهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا واقوالنا وافعالنا واعمالنا كلها، واجعل ذلك كله خالصا لوجهك الكريم، الهنا ومولانا رب العالمين، لا اله الا انت، سبحانك انا كنا من الظالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.